بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا التي نعيش فيها مع معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. يقول عمرو بن كلثوم في على طول مقدمته أو على طول مقدمتيه: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا، تجوز بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا. صدت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا. وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، قفي قبل التفرق يا ضعينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. قفي نسألك أو بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتون، وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، ومتني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا، تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا، فما وجدت كوجد أم ثقب أضلته فرجعت الحنينا، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. نحن توقفنا عند قوله في إما أن نقول في المقدمة الأولى وإما أن نقول في القسم الأول من المقدمة: وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. الآن سأتكلم عن مقدمة أو عن موضوع في نفس المقدمة، على القول بأنها مقدمة واحدة أو على القول بأنهما مقدمتان. سيتكلم عن مقدمة أكثر تقليدية، أو أقول هي أكثر ورودا في أشعار الجاهليين، أكثر ورودا في أشعار الجاهليين، وهي مقدمة الضعائن، مقدمة الضعائن. وهنا أيضا يضمن ويرمز لشيء مع عمرو بن هند. وفي الحقيقة يعني يمكن أن تكون مقدمتين لقصيدتين، ولكن هذا القول يدفعه عندي أمور تجعلني أميل نوع ميل إلى أن القصيدة واحدة. أختكم تقول: شعرت أن لختام المقدمة الأولى علاقة بمبتداها، كأن في هذا البيت مزيد ترغيب: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، فإن سوف تدركنا المنايا. لا أراه بعيدا، لأنه في الأولى يتشرف وكذا وكذا، لا يعاجل الدنيا. لا لا لا، ليس كذلك. نعم، فأقول هناك أمور تجعلني أميل نوع ميل كما قلت إلى أن القصيدة واحدة. القصيدة على بحر واحد وعلى قافية واحدة، هذا أولا، وليس الأصل أن تكون كذلك، انتبهوا. القصيدة جاءت هنا على بحر واحد وعلى قافية واحدة. وإذا قلنا إن العرب يرتجلون، فالأصل فيه أو الغالب فيه في هذا الارتجال أن تختلف القافية بحسب الموقف، أو أن يختلف البحر بحسب الموقف، وإذا اتفق البحر تختلف القافية. كل هذا بحسب الموقف وبحسب الانفعال وبحسب ما يواتي الشاعر من الألفاظ والتراكيب التي توافق الانفعال النفسي عنده. هذا أولا. وثانيا، ليس الأصل أن نقول بانقسام القصيدة، ليس الأصل أن نقول بانقسام القصيدة، فلو أنها وردتنا كقصيدة واحدة وصح كونها قصيدة واحدة فهي قصيدة واحدة، هذا هو الأصل. وثالثا، وحدة الموضوع وتساوي أجزائه تحكم بأن القصيدة واحدة. وحدة الموضوع وتساوي الأجزاء وسرعة الانفعال، هذا التوالي وراء بعض وراء بعض وراء بعض، كل هذا يحكم بأن القصيدة واحدة. انظروا إلى هذه الانسيابية بعد أن ننتهي، نحن سننتهي اليوم، سننتهي اليوم إن شاء الله من المقدمة تماما، غالبا سنكتفي بها أو سنكتفي بالفعل بها اليوم إن شاء الله، لأنها ليست قصيرة. وفي المجلس القادم إن شاء الله نبدأ في قوله ألا هبي بصحنك فاصبحينا، وسنظل هكذا إلى آخر القصيدة، لأن القصيدة كل من أول ألا هبي معذرة أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، من أول هذا البيت القصيدة كلها قطعة واحدة، من أول هذا البيت إلى آخره القصيدة كلها قطعة واحدة. نعم، فصعب جدا أن تقول إنها منقسمة. لا، أو لا أقول صعب جدا، الروح هذه القوة وهذه الانسيابية مهما كان الموقفان قد تشابها في الانفعال وفي درجة الانفعال، لابد أن يظهر هذا الاختلاف، لا أن تكون القصيدة شلالا هادرا بهذا الشكل. القصيدة من أول قوله ألا أبا هند فلا تعجل علينا شلال يهدر يسقط رأسيا من أول هذا البيت إلى آخر القصيدة، والقصيدة طويلة، القصيدة تقع في 96 بيتا، في 96 بيتا. نعم، وهذه المقدمة تقع تقريبا في 18 بيتا، أليس كذلك؟ إذا كنتم تفتحون على نص القصيدة حينما يقول هذا البيت الأخير الذي يقول فيه وإن غدا وإن اليوم رهن، هذا البيت 18 أليس كذلك؟ 19، نعم هذا البيت هو 19. نعم، بعد ذلك من 96 بيتا، بعد ذلك القصيدة كلها قطعة واحدة من أول ما بعد المقدمة، من أول أبا هند إلى آخرها قطعة واحدة، فيصعب فيها نوعا أو يبعد نوعا، أقول يبعد نوعا أن تقول إنها قصائد وضمت إلى بعضها، يصعب نوعا، نعم أو يبعد نوعا. فالقصيدة لها وحدة موضوعية وتتساوى أجزاؤها بطريقة تجعلك تقول إنها قصيدة واحدة. نعم، الشيء الرابع، أنا قلت أولا القصيدة على بحر واحد وقافية واحدة، وقلت ثانيا الأصل أن تكون قصيدة واحدة، وقلت ثالثا الكلام على وحدة الموضوع. نعم، ورابعا أقول ليس هناك ما يمنع أن تحوي مقدمة القصيدة الجاهلية حديثا في الخمر ثم حديثا في الضعائن، حتى لو كان أكثر الشعر الجاهلي يحوي بابا واحدا في المقدمة، حتى لو كان أكثر الشعر الجاهلي يحوي بابا واحدا في المقدمة. فالشعر الذي نجده عند العرب أو نتحمله عن العرب هو حاكم على ما في الكتب، حاكم على ما في كتب تقعيد وتوصيف الأدب، وليس ما في الكتب حاكما عليه. يعني لا تقول إننا وجدنا الشعر الجاهلية يحوي مقدمة في الضعائن فقط، الضعائن يعني المسافرات، النساء الإناث المسافرات، لا لا، أو مقدمة طللية، يعني إما أن تكون طللية وإما أن تكون ليلية ككليني لهم يا أميمة ناصيبي، وإما أن تكون يعني في ذكر الليل يعني، وإما أن تكون في كذا، أو تكون في يعني بكاء على الشباب، أو تكون بكاء يعني، لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. نعم قد تكون في أغلبها كذلك، لكن ما الذي يمنع أن تحوي القصيدة موضوعين في البداية سيكون مخالفا للأغلب، نعم، لكنه غير ممتنع. فما نجده عن العرب هو الحاكم على ما في كتب التقعيد والتوصيف، وليس ما في كتب التقعيد والتوصيف حاكما على ما في شعر العرب. نعم. ولكن يبقى هذا الغلق، انتبهوا لهذا الغلق في كل قطعة، وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، يختم بها الكلام على الخمر مع أم عمرو. وفي القسم القطعة الثانية، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين، من اتجاه روحي واحد، من اتجاه واحد في المعنى. يبقى هذا يحتاج إلى تأمل، هل هذا كان تفلتا من عمرو بن كلثوم، أم كان قاصدا وكان ذلك من طريقته؟ أميل إلى أنه من طريقته لأنه كرر. نعم. ألم يقاعدوا على الغالب؟ طيب، وهذا يعني هذا لا يمنع أن يختلف الأمر. يعني هناك مثلا من الشعراء من لا يأتون بمقدمات أصلا، وهم الصعاليك. الصعاليك لا يأتون بمقدمات أصلا، يرتجلون الشعر هكذا كيفما اتفق، يهجم أذهانهم على الشعر أو يهجم الشعر على أذهانهم فيتكلمون، لا يقدمون بمقدمات، لا يفكرون في مقدمات، خلاص. وشعر الفرسان كذلك. فهذا لا يمنع أنه شعر هكذا موجود. أنا أقصد أن القاعدة لا تنفي غيرها، هذا ما قصدته. يعني لا يقال إننا وجدنا أغلب الشعر العربي جاء كذلك، أو إننا وجدنا الشعر العربي جاء كذلك بمقدمة تحوي بابا واحدا، إذن فمعلقة عمرو بن كلثوم الراجح فيها أنها على بابين، أو على أنها مقدمتين، أنهما مقدمتان وكل مقدمة في قصيدة وفي موضوعين مختلفين. لا، هذا الغالب لا ينفي ما خالف هذا الغالب. هذا الغالب ما لا ينفي ما خالفه. هذا موجود وهذا موجود. الذي يحكم ذلك السياق، الذي يحكم ذلك سياق المعاني، سياق المعاني. نعم. لكن ربما أقصى ما أقوله هنا هو أن هذه القصيدة لم تنشد بعد مقتل عمرو بن هند، أو أقول إن بعضها أنشد بعد قتله لو كان قتله فعلا، وتكون الأبيات بعد قتله أبياتا لا مقدمة فيها، فانضافت إلى القصيدة تتميما من عمرو، تتميما من عمرو بن كلثوم، أو هو من صنيع الرواة أو التغلبيين الذين احتفوا بهذه الإلياذة أو هذه الأوديسة. ربما هذا أقصى ما أقول. على كل حال، على كل حال، يعني كل هذا بالنسبة لي مجهول، كل هذا بالنسبة لي إلى الآن على الأقل مجهول، ولا يمكن الآن على الأقل أيضا أن أقطع فيه بشيء. لكن الفوز الكبير لي هو أنني الآن بين يدي معلقة طويلة ثمينة بحق. هذا هو ما يشغلني الآن، أنني أملك الآن معلقة طويلة ثمينة، أنموذج للشعر الحماسي الفخري عند العرب. يقول: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين. الضعينة طبعا هي ضعينة، هنا هذه الألف للإطلاق، هذه الألف لضبط الوزن، ولكنه هنا رخمة، هي ضعينة، ولكنه قال ضعينة، كما في ليلى يقول ليلى بدون الألف، وكما في فاطمة يقول فاطم، فاطم. نعم. فيمكنك أن تقول مثلا يا فاطم ويا فاطمة بفتح الميم، هذه على كما يقال على لغة من ينتظر، وهذه أجود عندي، أدل على الدلال يعني. يا، لأن الأصل أن يقول يا فاطمة، يا فاطمة، صح؟ فإذا رخم وحذف التاء قال يا فاطم، فإذا قال يا فاطمة كما في قول امرئ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدللي، ويمكن أن تقول أفاطم مهلا، نعم، لكن الأجود أن تقول أفاطم مهلا. هنا ماذا فعل؟ هذه تسمى لغة من ينتظر، يعني كأن السامع ينتظر منك طالما فتحت الميم أن تقول يا فاطمة تو، ولكنك قلت يا فاطمة ها ووقفت ولم تأتي وحذفت التاء أفاطمة، هو ينتظر أن تقول أفاطمة تو مهلا بعض هذا التدلل، ولكنك قلت أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. هذه اللغة لغة من ينتظر، لها في اللهجة المصرية تعبير، ولكن ولا أستطيع يعني لا يترجم إلى العربية، هكذا الكلام هكذا الكلام لابد أن يكون ماذا يعني كما قال الجاحظ لا تعرب المولد، الجاحظ يقول لا تعرب أو لا تعرب المولد، واضح لا تعرب المولد، يعني النكتة التي هذه النكتة اللي هنقول في مصر نكتة، يعني النكتة اللي هي اللي قيلت بالعامية خلاص لا تقولها بالعربية الفصحى ستقتلها، هي ولدت عامية، هي ولدت ممسوخة، هي ولدت هكذا، ولدت عجماء، لا تعربها. ففي لغة من ينتظر لها تعبير في العامية المصرية يقال بعته، لا يصح أن تترجمها إلى أرسله، ما لا يصح، لكن هو يقول لك باعته، يعني خد بالك. نعم، فالضعينة الضعينة هي المرأة، ولكن كانت تطلق قديما على المرأة المسافرة، في أول الإطلاق تطلق على المرأة المسافرة، ثم صارت تطلق على أي امرأة. المرأة طبعا السفر جزء من ثقافة العرب القدماء، السفر جزء من ثقافة العرب، فمن كثرة أنها تسافر وأنها طبعاً وأنها ضعينة صارت الضعينة هي المرأة، مسافرة كانت أو غير مسافرة. نعم. واليقين هو يقول قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرين. اليقين يعني الأمر الذي لا شك فيه، يعني من حروبنا بجوار أهلك، هكذا أفسره. نعم. هذا البيت أرى أنه قد أسيء فهمه، أرى أنه قد أسيء فهمه، وما أقوله الآن هو كلامي، علي غرمه ولي غنمه. الذي أراه في تفسير هذا البيت أن قوله قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرين، أنه يقول لها نخبرك ما كان من اليقين، ما كان من الأخبار الأكيدة، من الأخبار الأكيدة من حروبنا ومن تحالفنا مع أهلك ومع قومك، لأنه قال بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، أقر به مواليك العيون. نعم، يعني أرى الشراح هنا يأتون عند قوله أقر به مواليك العيون يشرحونه شرحا حرفيا ثم يتجاوزونه بسرعة لا يقفون عنده، وكأنهم لا يقنعون بموقعه في الكلام أصلا، يعني يقول أقر به العيون يعني من قرار العين وهي اطمئنان البال وكذا، وأن العين تنام وتقر وترتاح، من أنهم فازوا على أعدائهم في الحرب. طيب ماشي، ولكن ما معنى القول قفي؟ كيف يقول لها عمرو بن كلثوم قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا، نحن نخبرك وأنت تخبرينا، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، يعني بيوم كريهة، الكريهة هي الحرب، الكريهة للحرب كما سيأتي سأشرح كل هذا الآن إن شاء الله. لكن بيوم حرب أكر به مواليك ضربا وطعنا، أي ضربنا ضربا أو ضربتم ضربا وطعنتم طعنا، أقر به مواليك العيون بالانتصار على أعدائهم. لماذا عمرو بن كلثوم يقول لها هذا الكلام؟ والأبعد من ذلك أن يقال إن عمرو بن كلثوم يقصد قومه الذين انتصر عليهم قوم هذه الضعينة فأقروا العيون. عمرو بن كلثوم يقول هذا؟ ها؟ هذا عمرو بن كلثوم لا يقول هذا. الكلام هنا بارد يعني، وقلت لكم الشراح يأتون أقر به مواليك العيون يشرحونه شرحا حرفيا ويلتفون حوله يتجاوزونه لا يتكلمون فيه، لا يفسرونه في البيت في السياق، ما معناه في السياق لا تجدون شرحا أوضح مكان هذه الجملة في السياق. أقر به مواليك العيون يشرحون هذه الجملة فقط هكذا، هذا الشطر أقر به مواليك العيون، ولا يعني لا يبينون موقعه في البيت، لا يشرح البيت هكذا بالكامل، أو حتى إذا شرح بالكامل يشرح أيضا هذا المقطع شرحا حرفيا وهذا الشطر شرحا حرفيا، ترى معنى البيت فاسد، ترى معناه فاسدا. نعم قطع الصوت. الآن سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ تسمعون الآن؟ نعم نعم. الذي أراه في تفسير هذه الجملة حينما يقول قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، الذي يستقيم مع المقطع الأول وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، ها شطت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، ويتكلم على الخمر التي يجود هو بها ثم يمنع هو عنها، ويتكلم عن فضله. والذي يتسق مع هذا المعنى أيضا هنا أن يقال إنه يكلم ضعينة كان هو وقومه حلفاء لقومها، كانوا حلفاء لقومها، ولذلك يذكرها ويمن عليها بماذا؟ بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. هذا هو الوجه الذي به يفخر عمرو بن كلثوم بأن قومها أقر العيون بالانتصار في الحرب، أن يكون هو حليفا لهم فتسبب في نصرهم على أعدائهم. هذا ما أراه، لم أجده لأحد من الشراح، لكن هكذا أفهم البيت وهكذا أفهم القصيدة وهكذا أفهم هذا التناسق، تناسق هذا المقطع من المقدمة مع المقطع الأول، أو تناسق هذه المقدمة مع المقدمة الأولى إن قلنا إنهما مقدمتان. نعم. فتأملوا في الضعينة، ماذا يريد عمرو بن كلثوم من هذه القصة أصلا؟ من هي الضعينة التي تضعن؟ وقارنوها بأم عمرو التي صدت عنه في المقطع الأول أو في المقدمة الأولى، قارنوها بأم عمرو. أم عمرو منعت عنه ماذا؟ منعت عنه الخمر ولامها وعاتبها، وهنا هي امرأة تهجر، وهو ماذا يقول لها؟ يقول لها قفي قبل التفرق يا ضعينة نخبرك اليقين وتخبرينا، قفي قبل التفرق، انظروا قفي قبل التفرق، أخشكم تقول لم تفهم تفسيري. طيب أقول، هو يقول قفي قبل التفرق يا ضعينة، كأنها امرأة تفترق عنه، تهجره، تسافر، تتركه وتسير، فيقول لها قفي قبل التفرق يا ضعينة، قفي قبل التفرق، نخبرك اليقين وتخبرينا، نخبرك اليقين وتخبرينا. ما هو هذا اليقين؟ ما هو هذا اليقين؟ هذا ما سيأتي في البيت التالي إن شاء الله، سأعيد شرحه مرة أخرى. ها؟ ولكن انظروا إلى قوله نخبرك اليقين وتخبرينا، لم يذكر أنه يخبرها فقط، بل ذكر أنها تخبره كذلك، يعني يجعلها تشهد على نفسها، كأنه يسألها ألم يكن في يوم كريهة كذا وكذا، ألم يكن في يوم حرب كذا وكذا، أقر به مواليك العيون، مواليك يعني أعمامك وعشيرتك وأهلك، أعمامك وأهلك. ها؟ فانظروا إلى قوله نخبرك اليقين وتخبرينا، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينا، يعني هو سيخبرها ولن يكتفي بذلك، بل هي أيضا ستخبره، فالأمر متشارك به بينهما، لا تملك هي إنكاره، ثم هو يقين وليس ظنا غالبا، هو يقين وليس ظنا غالبا. وأبعد التفاسير التي رأيتها في ذلك أن يقال إن قوله قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا، يعني ما كان بيننا من الحب واللقاءات والمودة ونحو ذلك، هذا أراه بعيدا جدا، إذ كيف يقول لها بعد ذلك بيوم كريهة، الكريهة يعني الحرب. نعم. وهنا ننتقل إلى البيت الذي يليه، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، الكريهة هي الحرب، ولكن هذه الصفة أجريت مجرى الأسماء، أجريت مجرى الأسماء لأنها دخلتها التاء هنا، ولو كانت صفة أو نعتا خالصا لكانت كريه، بيوم كريه، كريه على وزن فعيل، مثل قتيل تقال في الذكر والأنثى، قتيل يقال رجل قتيل وامرأة قتيل، فقتيل تقال في الذكر والأنثى على وزن فعيل، خلاص. ولكنها هنا أضيفت إليها التاء لأنها أجريت مجرى الصفة، مجرى الأسماء، أجريت مجرى الأسماء ولم تأتي صفة أو نعتا خالصا. نعم. وقوله ضربا وطعنا هذه مصادر، ها، مرفوعة على أنها مفعول مطلق. نعم. يعني هي مفاعيل مطلقة. لماذا مفاعيل مطلقة؟ لأفعال محذوفة، يعني بيوم حرب، بيوم حرب نضرب فيه ضربا ونطعن طعنا، بيوم حرب قفي نسألك، بيوم كريهة يعني بيوم حرب نضرب فيه ضربا ونطعن طعنا. والموالي هم المواليك، يعني الموالي هم الأهل والأعمام، من أكثر الألفاظ التي تستعمل في معاني كثيرة. نعم. فمواليك يعني أهلك وأعمامك. نعم. والباء يعني الجار والمجرور بعده في بيوم كريهة، الجار والمجرور هنا متعلقان بماذا؟ بنخبرك، يعني قفي نخبرك، قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرينا، بيوم كريهة أي نخبرك بيوم كريهة. نعم. فكيف يكون المعنى نخبرك اليقين وتخبرينا؟ نخبرك طبعا بتشديد الباء. فما معنى أن يكون الكلام نخبرك اليقين وتخبرينا، يعني ما كان بيننا من المودة والحب والعشق وكذا وكذا، ثم يكون نخبرك بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. هذا التفسير الجزئي الذي يغفل فيه حتى عما قبل وعما بعد الكلام، هذا لا يؤدي إلى شيء ولا يفيد شيئا، لابد أن نفهم سياق الكلام، لا أن نقول هنا يجوز كذا ويجوز كذا ثم ننتقل على ما بعده يجوز كذا، لا، بعض أوجه الجواز التي أتيت بها لا تصلح مع بعض الوجوه التي أتيت بها مع الكلام الذي قبله، واضح؟ لابد من توضيح هذا. نعم. أقول هنا في قوله قفي قبل التفرق يا ضعين، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. أقول أراه هنا يذكرهم بتحالف كان بينهم، لأن أختنا سألت قالت لم أفهم الكلام، أنا أشرحه الآن. أرى هنا أنه يذكرهم من خلال هذه الضعينة بتحالف كان بينهم، وأنه هو وقومه كانوا سببا في أن أقرت عيون أهل الضاعنة هذه المرأة الضاعنة أو هذه الأنثى الضاعنة. ومعنى أقرت هنا من القرار وهو الاستقرار، من القرار وهو الاستقرار، يعني قال بعضهم من القرور وهو الماء البارد، يقولون مثلا أن الماء الحزن يكون ساخنا، ماء الفرح يكون باردا أو كذا، لكن البعض اعترض على ذلك بأن الدمع كله ساخن، اعترض البعض بأن الدمع كله ساخن. نعم. أقول معنى هذا الكلام حينما يقول لها قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين أيتها الضعينة، انتبهوا انتبهوا، أيتها الضعينة يا من أخذت قرارا وعزمت العزم على هجري، قفي قبل التفرق، قفي قبل أن تفارقيني، قفي الآن، قفي قبل التفرق يا ضعينة. انظر إلى قوله يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين، قبل أن تنصرفي قفي، نخبرك الأمور اليقينية التي كانت بيننا، وتخبرين أنت أيضا، أنت أيضا ستخبرين بماذا؟ بيوم كريهة، بيوم حرب، بيوم كريهة ضربا وطعنا، بيوم كريهة نضرب فيه ضربا ونطعن طعنا، أقر به مواليك العيون، يمن عليها، يذكرها بنعمة معينة، يذكرها بيد له. وقلت لكم إن عمرو بن هند كان يميل إلى بني تغلب، ولكن أعجبته قصيدة الحارث بن حلزة، هو في الأصل يميل إلى بني تغلب ويحب عمرو بن كلثوم، وكأن هذه الأحوال الآن بدأت يعني تفسد، وبدأ هذا الحبيب أو بدأ هذا الحليف في الضعن، بدأ في الهجر، فهو يقول له يذكره قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين بيوم كريهة، يعني يوم حرب شديدة كريهة، بيوم كريهة، بيوم حرب كريهة، هذه الحرب سماها كريهة، بيوم كريهة ضربا وطعنا، نضرب فيه ضربا ونطعن طعنا، أقر به مواليك العيون بأن انتصروا على أعدائهم. لا وجه هنا لهذا المن إلا أن يكون هو حليفا لقومها، ويمن عليها، يذكرها هنا ببعض اليقينيات، وأنهم وهي أنهم كانوا حلفاء وساعدوا قومها، بنو تغلب ساعدوا قومها وانتصروا بهذه المساعدة وهذه الإعانة على أعدائهم، فقرت بها، قرت بذلك أو قرت بهذا الانتصار عيون أهلها، عيون مواليها. قفي نسألك، يقول قفي نعم، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. واضح. ولذلك لا يستقيم أن نقول تماما إن عمرو بن هند سخر فخرا خالصا، لا، هذه القصيدة فيها نوع تودد وعتاب ومراعاة، وفيها مراعاة للتحالف الذي كان موجودا، وللصداقة التي كانت موجودة، ولميل عمرو بن هند، لميل عمرو بن هند إلى بني تغلب الذي كان موجودا، ولكن واضح أنه من بعد ذلك فسدت الأمور، لأن بقية الأشعار التي في شعري، التي في ديوان عمرو بن كلثوم، هي في هجاء عمرو بن هند، هي في هجاء عمرو بن هند وفي الإغلاظ على عمرو بن هند. نعم. وصار العداء بينه، بين بني تغلب وبين عمرو بن هند بعد ذلك صار يعني تاريخيا معروفا. وهذا هو الفاصل فيه، هذا هو الفاصل. قفي قبل التفرق يا ضعينا، تخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. فمن تكون هذه الضعينا؟ وأذكركم هنا بسعاد، سعاد التي حدثنا عنها كعب بن زهير رضي الله عنه في بردته التي اعتذر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفارقها فراقا أخيرا. بنت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وتكلم فيها كلاما طويلا، ثم تكلم عن غدرها وأنها وأن مواعيدها أباطيل، وأنها مواعيدها وأن مواعيدها مواعيد عرقوب، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا. نعم، وسندرس هذه القصيدة إن شاء الله تعالى ونعيش معها. ولكن أقول الشاهد هنا هو أن كعب بن زهير، طبعا هو كعب بن زهير ابن أبي سلمة، الشاهد هو أن كعب بن زهير رضي الله عنه استعمل سعاد في الدلالة على شيء معين، على حياة جاهلية يلقيها وراء ظهره. حينما قيل له، قال له أخوه بجير بن زهير إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما توعد أحدا أو ما أهدر دم أحد إلا قتل، ولكنه يقبل إسلام كل أحد لا يرد إسلام أحد، فتعال وأسلم. ورأى أن الناس، كعب بن زهير رأى أن الناس لن تحميه، فتكلم على سعاد التي يهجرها، وتكلم عليها وعلى جمالها في البداية، ثم تكلم على غدرها. نعم، حكم يقول ولماذا لا تكون الضعينة من بني تغلب وهو يحدثها عن انتصارات قومهما؟ لأن الكلام ليس في السياق كل، لأن السياق كله ليس في هذا الموضوع، ليس تغلبيا تغلبيا، ليس في الداخل. الكلام مع عمرو بن هند، الكلام مع عمرو بن هند. ثم من هذه التغلبية التي تفارقه؟ إلى أي شيء يرمز؟ يعني هو هل القصيدة في قضية أنها امرأة تهجر عمرو بن هند؟ يعني هي حبيبة له من بني تغلب، ثم تركب الجمل هكذا وتنصرف، وهو يقول لا قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين. وما شأن عمرو بن هند بعد ذلك في الأمر؟ هي معذرة، أقصد هي تهجر عمرو بن كلثوم، وما شأن عمرو بن هند في الأمر؟ المقدمة دائما تكون متضمنة لموضوع القصيدة، هذا هو. ثم لا تكون تغلبية ويقول لها نخبرك اليقين وتخبرين ويمن عليها أن انتصر لقومها ونحو ذلك، لا. ثم يقول قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمين؟ طيب، هنا بمناسبة سؤال أخيكم الآن، لأن هذا الأمر لاحظته كثيرا، يحدث التفكير في الجزئية، يحدث التفكير في الجزئية، ونحاول أن نجد تفسيرا للجزئية من حيث نفسها، وهذا غير صحيح. ليس كل ما يحتمل ما تحتمله الجملة أو ما يحتمله التركيب من المعاني يصلح، إنما ننظر إلى موضوع القصيدة كله، ننظر إلى غرض القصيدة كله، لنحاول أن نوفق ما المراد في هذه الأجزاء التركيبية، ما المراد من هذا النظم، هذا النظم يعني هذا التركيب من الكلام. الجرجاني يقول النظم، نعم. فلا بد أن نفسر المراد من الألفاظ ومن التراكيب الجزئية في ظل الغرض العام من القصيدة، في ظل الغرض العام من القصيدة. نعم، يقول قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة؟ الصرم هو القطع والفراق والبين. نعم، والوشك هو السرعة، تقول وشيك يعني سريع. نعم، أنا على وشك كذا يعني على سرعة كذا، يعني خلاص لا وقت. نعم، والأمين هو فعيل بمعنى المأمون، تعرفون أن فعيل يأتي بمعنى الفاعل ومعنى المفعول، ففعيل هنا بمعنى المفعول بمعنى المأمون. واللام في لوشك البين تتعلق بأحداث الصرم، أي أحدثت الصرمة، أحدثت القطيعة لإسراع البين وهو الفراق. نعم. يقول قفي نسألك، تأملوا أيضا، انظروا إلى ما شرحته وإلى السياق الآن، سياق الكلام، كيف ننزلق في الكلام على نفس المعنى. انظروا كيف يسير الكلام، لا يزال يتكلم على عن أحد يفارقه، لا زال يتكلم عن أحد يفارقه. قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين، يعني قطعتيني هكذا لتسرعي بالذهاب، أم خنت الأمينة؟ انظر خنت الأمينة، وانظر إلى ما قبله، أقر به مواليك العيون، وانظر إلى ما قبله، نخبرك اليقين وتخبرين، وهنا أم خنت الأمينة، هناك اتفاق. طيب اربطوا بين أم خنت الأمينة وبين صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينة، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين، أم خنت الأمينة. انتبهتم إلى هذا التوافق والانسجام بين قطعتي المقدمة أو بين المقدمتين؟ الكلام في نفس الاتجاه، الكلام في نفس الاتجاه. فهو لا زال يتكلم عن أحد يفارقه، وهذا يذكرني بقصيدة لزهير بن أبي سلمة وهي من عواليه، وصرح بعض القدماء أنها أجود قافية كافية، يعني قافيتها على الكاف. نعم. يقول في أولها بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، هذا يعني كلام عمرو بن كلثوم هنا يذكرني بهذه القصيدة، وهي مسجلة موجودة على القناة في اليوتيوب مسجلة. نعم. بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، وزودوك اشتياقا أية سلكوا، رد القيان جمال الحي فاحتملوا، إلى الظهيرة أمر بينهم لبكوا، ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشترك، ما إن يكاد يخليهم لوجهتهم تخالج الأمر إن الأمر مشترك. يتكلم في أيضا في هذه على بان الخليط، لقد وجه هذه القصيدة زهير بن أبي سلمة، انتبهوا زهير بن أبي سلمة، كلما درستم هذه مهمة، كلما درستم في الشعر بنت لكم طرائق العرب في البيان، كلما درستم جمعتم نماذج، يعني الآن مثلا تدرسون في عمرو بن كلثوم، ثم تدرسون هذه القصيدة لزهير وهكذا، ثم إذا وقفتم على نفس هذا الأسلوب في قصيدة أخرى كان عندكم رصيد من قصائد أخرى. هذه القصيدة بان الخليط ولم يأو لمن تركوا، وجهها زهير بن أبي سلمى إلى الحارث بن ورقاء الصيداوي الأسدي لما أغار على غطفان القوم الذين فيهم زهير، وأخذ إبله، من ضمن ما أخذ إبله وأخذ يسارا الذي يرعى هذه الإبل، فأرسل زهير هذه القصيدة العاقلة المتأنية يتودد إليه ويقول له اعقل الأمر واردد يسارا، واردد الإبل، ولا تمعك بعرضك، وحذره، أعطاه تهديدا خفيا أو فيه نوع خفاء. خلاص. فلما تجاهله ولم يجبه هجاه بالأبيات الثمانية المعروفة، تعلم أن شر الناس حي ينادى في شعارهم يسار، والتي يقول في آخرها فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، وهي قصيدة فيها فحش لأنه أعطاه إشارة وأعطاه مثالا مما يمكن أن يقوله في أعراض نسائهم لو أنه لم يرد الإبل، يعني كأنه استطيب زهيرا وجده رجلا كبيرا عاقلا فأخرج الجاهلية الذي فيه، وأخرج الجاهلية الذي في زهير. زهير ليس سهلا وليس وضيعا وليس ضعيفا، لكنه رجل حكيم يقدم السلام، نعم، حتى حينما تتأملون قوله ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما، لم يكتفي بعصيان أطراف، لا، فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. يعني اللي هيعصي أطراف الرماح أو الزجاج، يعني قواعد الرماح، فهيطيع السنان، فهو قادر على السنان، زهير قادر على السنان. نعم. المهم، فهذه المقدمة وهذا الأسلوب من عمرو بن كلثوم يذكرني بقصيدة زهير هذه. وتأمل قوله أحدثت مما ينبيك أن الأمر جلل. قفي نسألك، هل أحدثت صرما؟ انظر، أحدثت صرما، فأنت قد أحدثت. وتأمل قول، تأمل تنكيره صرما، أحدثت صرما، أحدثت أمر عظيم، في النهاية تنكر تقول صرما. نعم، لأنها خيانة، أم خنت الأمينة. هذا يدلك على أنه لا يعنيه نوع الصرم، وإنما يعنيه مجرد الصرم، يعني جاء بالمفعول المطلق للتأكيد لا لبيان النوع ولا لبيان العدد ولا أي شيء، وإنما جاء بالمفعول المطلق. لماذا؟ لأجل ماذا؟ للتأكيد فقط. لأي صرم؟ أحدثت صرما، وجعله أحدثت، انظر إلى الجريمة، أحدثت صرما. نعم. ويقول قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. وتأمل أن الصرم الذي أحدثته الضعين هنا لأجل الإسراع في الفراق، هذا لأجل الإسراع في الفراق. إذن يظهر هنا أنه يلوم لوما شديدا، كأنها تريد أن تفارق سريعا، فهو يلومها لوما شديدا، يقول لها أحدثت صرما لوشك البين، لسرعة الفراق، تريدين أن تسرعي في الفراق فتحدثين صرما، أي صرم. ها، وقوله أم هنا ليست في الواقع إلا تخييرا، يعني تخييرا بين أمرين، لو وقع أحدهما لوقع الآخر. حينما يقول لوشك، يعني قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، هي إذا أحدثت صرما خانت الأمينة، فهو تخيير بين أمرين، لو وقع أحدهما وقع الآخر أصلا، يعني هو، ولكن كأنه يقول لها فعلتيه لأجل إسراع الفراق أم خيانة منك لمن لم يخنك. وهذا لو تأملتم نستعمله كثيرا في حياتنا، فعلت هذا، تقول مثلا أنت فعلت هذا، نسيت أم قلة أدب، نسيت أم تهاون، نسيت أم تهاونا، وأنت تريد أنه إذا نسي فهو تهاون أيضا، استهتارا أم قلة أدب، وهو إذا استهتر فهو قليل الأدب، ولكنك تخيره بين أمرين فقط من باب ماذا قصدته، وليس تخيرا، يعني فعلت كذا أم كذا، فعلت لأجل كذا على الحقيقة أم كذا على الحقيقة، لا لا، ليس كذلك. فهمتم هذا؟ قفي نسألك، هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. والآن يرجع بعد ذلك، يرجع الآن، يرجع بالذاكرة. وقلت لكم من قبل إن الشاعر لا سلطان عليه، قلت لكم إن الشاعر لا سلطان عليه، نعم، لا سلطان على الشاعر. الذي يحركه ليس التسلسل الزمني، الذي يحركه ليس هو التسلسل الزمني، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الشعور، يتقدم في الزمن ويرجع ويحضر، كل هذا هو حر فيه، لأنه لا يسرد قصة، لا يسرد قصة، بل حتى سرد القصة إذا تملكها الشعور، فنرى من يسرد القصة يذهب إلى الأمام ويرجع إلى الخلف ويفعل ما يريد، تجدون القصة من بالأجزاء الجزء الثالث أحداثه تقع قبل الأول، يعني هو بدأ بالأول الذي هو الأحداث الأخيرة، ثم أعطاك فرصة لمعرفة الجذور فأصدر لك الجزء الثاني يحكي لك جذور ما وقع، ثم الجزء الثالث يحكي لك جذور الجذور، ها كفيلم مملكة الخواتم أو اسمه مملكة الخواتم، نعم هكذا هذا الفيلم بكل أجزائه الطويلة، هو عمل يعني جعلوه فيلما وهو طبعا رواية، طبعا نعم رواية ذات أجزاء. وهذا الرجوع مثل صنيع النابغة، تذكرون النابغة ماذا قال في مقدمة قصيدته؟ قال يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد، وقفت فيها أصيلانا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، إلا الأواري لأيا ما أبينها، والنؤية كالحوض بالمظلومة الجلد، ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في السأد. هذا رجوع في الزمن قبل زمان التكلم في الأبيات الأولى. فكذلك هنا رجع هذا الرجل عمرو بن كلثوم في الزمن فقال تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، يذكر قبل التفرق، هو الآن يوقفها وهي تتفرق الآن، ولكنه رجع بالذاكرة يذكر ما كان بينه وبينها من التحالف أو بينه وبينها من المحبة لو تكلمنا على مستوى التضمين والترميز. يقول تريك، هو ينبهك إلى ماذا؟ إلى الخصوصية التي كانت بينه وبينها. نعم، والكلام في هذه الأبيات القادمة سيكون واضحا إن شاء الله تعالى، فلن نقف على تفصيله يعني ولا يحتاج إلى تفصيل. يقول تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، على خلاء يعني على خلاء من الناس، على عدم وجود للناس، نعم على خلو من الناس. الكاشحين هم الأعداء، والكاشح عند العرب هو العدو، لأنه يضمر العداوة في كشحه، الكشح الذي هو موضع الكبد الجنب، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتجمجمي، والعداوة عند العرب تكون في الكبد كما قيل، يقولون العرب يضمرون العداوة في الكبد، والكبد في الكشح، فحينما يطوي كشحه على شيء على كبده لأنه في كبده عداوة يخفيها. نعم، يقول هذه الضعينة قبل أن تفارقني الآن وقبل أن ترحل وقبل أن أوقفها وأن أسائلها، حينما كانت الأجواء بيني وبينها صافية، كانت تريني إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين، ماذا ما يأتي بعد ذلك في الأبيات. لكن أقول هنا إن الشاعر بدأ يذكر خلة وصحبة مع هذه الضعينة، ونبهكم إلى أنه رجع بذاكرته إلى الوراء وبدأ يذكر أشياء تبدو في ظاهرها ساذجة، تبدو في ظاهرها ساذجة، لكنها في الحقيقة ليست ساذجة باعتبار ما جعلها الشاعر ظلا له. يعني خذوا هذه الصور، ولذلك قلت لكم الصور فيها واضحة لن تحتاج إلى شرح، الصور فيها واضحة واضح، فخذوا هذه الصور وانظروا إلى انعكاسها في المراد الأصلي في الواقع وليس في هذا التضمين أو الترميز. نعم، وتأمل هذه نقطة مهمة، يقول تريك إذا دخلت على خلاء تأمل أنها لم تأمن عيون الناس العاديين بل عيون الكاشحين يعني الأعداء، وكأنها تعتبر كل من يكشف ما بينهما عدوا، اعكس ذلك على ما اقترحته فقط من قضية التحالف الذي كان موجودا بين أهل الضعينة وبين هذا الرجل بين عمرو بن كلثوم، يعني هذا يدل على عظيم الخصوصية بينهما، وأن هذا التحالف أو هذا الحب العشق بينه وبين هذه الضعينة هذه الأنثى جعل ثالثهما عدوا، وقد أمنت عيون الكاشحين يعني الأعداء، يعني كل من ليس أنا أو أنت عدو، كل من ليس أنا وأنت عدو. نعم، ثم انظر ما تكشفه للشاعر، يقول: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين. قلت لكم الكلام سيبدو ساذجا جدا. ذراعي عيطل أدمى أبكر تربعت الأجارع والمتونة. ذراعي هو المفعول به للفعل تريك، يعني تريك ذراعي، ذراعي هما ذراعين يعني، ولكن حذفت النون الإضافة كما يحذف التنوين كما لا يخفى عليكم. يعني تريك ذراعي عيطل. العيطل هي الناقة الطويلة، الناقة الطويلة، نعم. والأدماء هي البيضاء، الناقة البيضاء. البكر هي التي كما قال الشراح هي التي لم تلد، أو هي التي ولدت ولدا واحدا، ولدت ولدا واحدا، نعم. وذراعي عيطل هذا مضاف مضاف إليه، وأدماء هذا صفة لموصوف محذوف هو الناقة. يعني ذراعي ناقة عيطل أدماء بكر، بكر هنا صفة، صفة كذلك ثالثة، هذه صفة ثالثة، يعني هي ناقة عيطل أدماء بكر، نعم. ولذلك كان الجر في أدماء بالفتحة لأنها أدماء طبعا مجرورة أيضا، نعم، ولكن بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة، وهي علة تقوم مقام علتين كما عرفتم في دراستكم للنحو، نعم. ويروى هنا بكر، بكر وليس بكر بل بكر. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر، بكر، نعم. كما قال امرؤ القيس يقول: فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال يغط غطيت البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. البكر هو الفتية من الإبل الشاب القوية، وهذا وارد هنا جدا يعني، نعم. لكن أنا التزمت ما في شرح التبريزي ورأيتها بالكسر، نعم. تربعت يعني رعت في الربيع، ذهبت ترعى أو أتى بها صاحبها ترعى في وقت الربيع، نعم. الأجارع هذا جمع أجرع وجرعاء، هو شيء مثل التل الرمل المرتفع ولكن لم يبلغ أن يكون جبلا، نعم. تربعت الأجارع والمتونة، المتون هي ما غلظ من الأرض، يعني كأنه مكان غير مرتفع لكنه كثيف أو غليظ، يعني حبس فيه الماء، حبس الماء ف أنبت يعني، فربما يقابل الأجارع، يعني تربعت الأماكن المنخفضة الجيدة والعالية الجيدة، ربما كان هذا هو المعنى. يقول هنا: إنها تريك ذراعيها اللذين وصفهما أنهما ذراعي عيطل، ناقة طويلة فتية، أنجبت مرة واحدة، أو أنها بكر، هذا إذا قلنا بكر، أو أنها بكر يعني فتية، أو بكر أيضا التي لم تنجب، وكانت طويلة، هذه الناقة كانت بيضاء، نعم كانت بيضاء، ورعت في هذا المكان، تربعت الأجارع والمتونة، فهي ليست متسخة وليست ليست هزيلة وليس فيها مرض، بل ذراعها مفتول، بل ذراعها مفتولان، فهي بيضاء مفتولة الذراعين، فيها طول وشابة قوية، نعم. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدمى بكر تربعت الأجارع والمتونة. قلت هذا واضح يعني. ثم يقول: وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين. الحق هو وعاء صغير مستدير معروف، الحق يعني اسطواني الشكل، اسطواني الشكل، وغطاؤه من الأعلى مثل القبة، يعني هو يشبه، من يعرف هذا، يشبه الهون، الهون المصري النحاسي القديم، لكن وهو مقلوب، يعني أن تجعل قاعدته إلى أعلى، خلاص، أن تجعل قاعدته إلى أعلى، هذا الهون النحاسي القديم الأصفر ثقيل، وزنه ثقيل جدا، نعم. فهذا الحق يشبهه، هو مقلوب، نعم. إذا بحثتم في الإنترنت الحق والخشب أو كذا، الحق الخشبي أو كذا، سيظهر هو كالعلبة هكذا اسطوانية، ولها غطاء كالقبة، نعم. والحق غالبا يكون من الخشب، لكن إذا كان من العاج فهو ثمين ويكون أبيض اللون مصقولا ناعما، ولهذا أوقع به هذا التشبيه. نعم، وهو يريد من ذلك يعني صحة البدن. طبعا قلت والأبيات تبدو ساذجة جدا، ولا يوجد في معلقة عمرو بن كلثوم كلها أبيات من هذا النمط إلا هذه الأبيات الثلاثة. هذا البيت الثاني، البيت الأول ذراع عيطل، ثم هذا البيت الثاني والبيت الثالث الذي يلي ذلك. يعني بعد ذلك لا يوجد من هذا النمط في هذه المعلقة شيئا، لا يوجد شيء. نعم، كما قلت هو يريد من ذلك صحة البدن، يعني أنها لا تهدل في جسمها وأنها مرغوبة وأنها كذا يعني كاعب وكذا، ولكن هي تريه هو فقط. انظر هذه سذاجة، لو نظرنا إلى أنه له وصبو فقط وكذا هذه سذاجة، لا لها فائدة، لا تقل ليست لها فائدة. نعم، فائدة لها، فائدة عظيمة جدا، بل عظمتها كما أقول الآن في سذاجتها. حينما قلت ريك إذا دحين ذراعي عيطلا أدماء بكر تربعت الأجارع والمدون وفد مثل حق العاج رخصا، هي تريه هو مفاتنها كل هذا وقد أمنت عيون الكاشحين. نعم، رخصا يعني ناعما، وإذا أضيف إلى نعومة العاج فهو يكون أبلغ في هذا المعنى، والكلام كما قلت واضح. حصانا من أكف اللامسين، حصانا يعني مصونا من الابتذال، مصونا من الابتذال. نعم، وقوله مثل حق وثدي مثل حق العاج رخصا، قوله مثل حق العاج صفة أولى للثدي، صفة أولى لثديا، ورخصا صفة ثانية، وحصانا صفة ثالثة. لابد أن تنتبهوا إلى الإعراب، ولهذا نصبت جميعا لأن النعت من التوابع، والثدي منصوب، منصوب بماذا؟ بالعطف على المفعول به الذي هو ذراعي عيطل، يعني تريك ذراعي عيطل وتريك ثديا. ها، مثل حق العاج رخصا نعت أول، ها مثل حق العاج نعت أول، رخصا نعت ثاني، حصانا من أكف اللامسين حصانا نعت ثالث. نعم، ثم يستمر ويعطف، كل ذلك مشمولا بفعل تريك. ومثني لدنة طالت ولانت روادفها تنوء بما يلينا. المثن هو جانب الجسم أو صفحة الجسم، المثن هو جانب الجسم أو صفحة الجسم. واللدنة ومثني لدنة، اللدنة يعني اللينة، وهي صفة لمحذوف هو القامة. دائما انتبهوا دائما لابد أن تنظروا في المضاف والمضاف إليه، ربما تجدون شيئا محذوفا موصوفا بين المضاف والمضاف إليه، كثيرا ما تجدون هذا، ويكون هذا من أعظم أبواب الاختصار عند العرب، كما في قوله ذراعي عيطل. العيطل هو الصفة. ما الموصوف؟ هل الذراع؟ لا، الناقة التي لها الذراع، يعني ذراعي ناقة عيطل، ولكنه سقط من الوسط. فتجدون هكذا الآن في بعض الكتب القديمة، قل هناك واسطة، هنا ذراعي ناقة عيطل، وكذلك هنا يقول ومتني لدنة، متني لدنة، لدنة هنا صفة، صفة لها، ولكنها أضيف إليها ماذا؟ المتن أو المتنين، ومتني لدنة. طيب ما هي الموصوفة هنا؟ القامة، يعني ومتني قامة لدنة. فدائما انتبهوا إلى هذه الواسطة بين المضاف والمضاف إليه، لأن هذا من أبواب الاختصار عند العرب. نعم، فقوله ومتني لدنة يعني متني قامة لدنة. روادفها يعني أردافها، معروف. نعم، تنوء يعني تثقل بما يليها، أي ما حولها، تثقل بما يليها، وهو أجزاء من بطنها وأفخاذها، يعني إذا تحركت ظهرت ممتلئة تقاوم ثقل جسمها، فيكون شكلها ملفتا يعني. نعم، وهذا يذكرني ببيت عند في معلقة الأعشى لم تدرسوا بعض هذه المعلقة. نعم، يقول فيها: يكاد يصرعها لولا تشددها إذا قامت إلى جاراتها الكسل. يكاد يصرعها لولا تشددها إذا قامت إلى جاراتها الكسل. نعم، تأمل هنا، انتبه إلى هذا، تأمل الحذف بين المضاف والمضاف إليه، وتأمل أنه يصف شيئا مرغوبا في المرأة وهو طول الجذع على حساب الساقين والفخذين. المرأة عكس الرجل، الرجل تكون أقدامه وأفخاذه أطول وجذعه أقصر وأعرض، المرأة على العكس، صفتها أن الأقدام والأفخاذ أقصر والجذع أطول. نعم، فالمرأة على عكس الرجل في هذا. وجملة روادفها تنوء بما يلينا. روادف هذه جملة استثنائية تقف، تجد يعني أنت تقول: ومتني لدنة طالت ولانت، ثم تستأنف وتقول: روادفها تنوء بما يلينا، كأنها شروع في معنى جديد، بل هي شروع في معنى جديد، لكن ستجد له غالبا صلة بالكلام الذي يسبقه في نفس البيت. فانتبهوا دائما كذلك إلى الاستئناف، وهذا مما نبه عليه عبد القاهر في دلائل الإعجاز، يقول: من هذه الأبواب الاستئناف، استئناف كلام جديد. ومتني لدنة طالت ولانت، انتهى، هذا معنى. ثم يقول: روادفها تنوء بما يلينا، وهذا أيضا يشبه قول النابغة: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، كأنه استئناف لكلام جديد. ثم نرى الشاعر الآن نرى الشاعر يترك الكلام على الماضي نوعا، ويعود إلى الحاضر، يتحدث إلى هذه الضعينة التي أصرت على هذا الهجر، وأصرت على أن تضعا، ولا ندري أجابته أن لم تجبه حينما قال لها: قفي قبل التفرق يا ضعينة، نخبرك اليقين وتخبرين، قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. أو قبلها: بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. لا أدري ماذا قالت له، لأنه بعد ذلك هنا يقول: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينا، يعني هي هاجرت أيضا، استوقفها لكنها استمرت. الحمول هو الهواجج أو الإبل التي عليها الهواجج، قال الشراح هي الهواجج نفسها أو الإبل التي عليها الهواجج. نعم، هنا قال امرؤ القيس: الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبق. هذه من أجمل قصائد امرئ القيس، هي القصيدة 30 في ديوانه. نعم، رواها المفضل الضبي، لم يرويها الأصمعي، رواها المفضل الضبي، وأقطع أنها لامرئ القيس، أسلوبها وطريقتها هو امرؤ القيس. نعم، الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبق. الشاهد في كلامي حمولهم. نعم، وكذلك يقول عنترة في المعلقة: ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، يعني قبل أن تسافر. وأصلا هذه جمع أصيل، مثل طرق جمع طريق، كما أن طرق جمع طريق فأصل جمع أصيل. نعم، وهو الوقت من بعد العصر إلى المغرب، الوقت من بعد العصر إلى المغرب، والكلمة هنا وقعت ظرف زمان لما بعده وهو حدينة. نعم، ومعنى حدينة من الحداء، وهو سوق الإبل بالغناء لها. يقول: رأيت حمولهم أصلا، يقول: تذكرت الصبا. الصبا إذن يعني تذكر أياما قديمة خلت بينه وبينها. يقول: تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينة. يعني لما رأى هذا الهجر وهذا الفراق وهذا البين تذكر الصبا واشتاق. نعم. طيب لو قلنا إن كونها ضعينة جاء على الأصل في المعنى هنا وهو المرأة المسافرة، فيكون هذا البيت تكملة لما صوره الشاعر هناك حين قال قفي قبل التفرق يا ضعينة. يعني لابد هنا أن تربط بين المعنيين وأن تسقط تريك وهذه الأبيات الثلاثة، أن تسقطها من عنصر الزمن لا من عنصر إحساس الشاعر. الزمن عند الشاعر شيء آخر، زمن الشاعر شيء آخر، أن تسقطها من عنصر زمن الأحداث. ظاهر لكم الفرق؟ ها؟ ظاهر لكم الفرق؟ يعني قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون. ها؟ قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة. ثم هناك أنها سافرت وانتهت تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينا. أما تريك إذا دخلت على خلاء وهذه الأبيات الثلاثة فهذا تذكره الشاعر وهو يتكلم، لا أنه من تسلسل الأحداث، لا أنه من تسلسل الأحداث. نعم. فأي شيء هنا يصوره هذا الشاعر؟ أي صحبة هذه التي ترحل؟ وأي شيء قديم هذا الذي يتذكره؟ تذكرت الصبا واشتقت لما. وتأمل الوقت الذي وقع فيه هذا، وهذا من أروع ما يصوره العرب، من أروع ما يصوره العرب، وهو عند النابغة لو تذكرون في معلقته. من درس معي معلقة النابغة، هذا مذكور في معلقته حين قال وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحدي أصيلانا. وهنا يقول تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينا. الشاعر هنا كأنه يعادل صورة الشمس بصورة الذهاب في نفسه. انظر، هو يصور لك، يضع لك صورة رحيل الشمس ويضع لك قرب غروب الشمس وجمالها وهي تغرب وتذهب، يعادل كل ذلك بصورة ذهاب المعنى في نفسه وهو الصحبة. فلاشباك واضح، يعادل لك هذا الأمر، يعادل لك هذا الأمر، يحدث لك جوا. الشمس تغرب والصحبة تغرب، الوداع يخيم على المشهد كله، مع أن الشمس تغرب كل يوم ولكنها الآن تغرب لأجل هذا الغروب المعنوي الآخر. هذا فن، وهؤلاء فنانون قدماء. نعم. ويدلك على هذا الاهتمام بالوقت تقديمه الظرف على الفعل، قدم الظرف على الفعل، والأصل تقديم الفعل، الأصل تقديم الفعل. تأمل في هذا. نعم. ثم قال وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين. أعرضت يعني ظهرت ولاحت، هذا من الظهور والبدو لا من الإعراض بمعنى العزوف أو الصد. أعرضت يعني ظهرت ولاحت، واشمخرت يعني طالت وارتفعت، اشمخرت يعني طالت وارتفعت. ومصلتين يقول وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين. مصلتين يعني من يشهرون السيوف، قد أصلطوها من أغمادها، يعني من أصلة السيف إذا سله من غمده يعني. واليمامة هي بلاد بني تميم معروفة، هي قرى مشهورة، قرى مشهورة. نعم. يقول تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولهم أصلا حدينا، وتذكرت الصبا واشتقت لما أعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتين. هنا يذكر حالة أخرى يتذكرها عندها، يتذكر عندها الصبا وأيام الصبا، وذلك حين يرى اليمامة أمامه، يرى قرى اليمامة أمامه وبيوت اليمامة أمامه ظهرت كلها أو ظهر بعضها ولاح، كما يقول بعض الشعراء في معنى أعرضت، يقولون يعني ظهر بعضها لا كلها. فالكلام إذن يتعلق بالبيت الذي قبله، تذكرت الصبا واشتقت لما. نعم. إذن لا يخبر بمجرد أن اليمامة أعرضت، لا، يعني بل كأنه يقول تذكرت الصبا واشتقت لما أعرضت اليمامة واشمخرت، يعني هناك إذن علاقة. وكأن هذه الفتاة، أظن أن بعض الشراح، أذكر أن بعض الشراح قال هذا، أنها أن اليمامة هي البلاد التي توجهت هي إليها أو التي مكثت فيها أو كانت عندها. نعم. ولكن الغريب في هذا البيت حقا هو تشبيهه لظهور اليمامة، أنها كأسياف في أيدي مسلطين. هذا هو الغريب فعلا، هذا ما أحاول أن أفهمه، ولم أطل في الحقيقة إلى الآن، لم أصل فيه إلى شيء يعني أطمئن إليه. يعني المدينة تبدو صورتها أمامه كأن سيوفا تلمع في سرابها مثلا. إذن ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ هل يقول إن الوصول إليها صعب تحميه السيوف؟ هل يقول إنها ذهبت بأرض أعداء لا أستطيع أن أصل إليها، خلاص هناك قطيعة؟ هناك بيت في معلقة عنترة، لم ندرس معلقة عنترة بعد، لكن هناك بيت في معلقة عنترة يشبه هذا. انظروا الآن، أنا أستحضر في من قصائد أخرى، أستحضر من قصائد أخرى ما قد أفسر به شيئا هنا، حتى وإن لم أفلح في ذلك، لكن أتكلم على الفكرة. يقول عنترة في معلقته، ماذا يقول؟ ماذا بأرض الزائرين فأصبحت نزلت أو مكثت، لا أذكر، نزلت أظن، نزلت بأرض الزائرين فأصبحت عثرا علي طلاب كبنة مخرمي، مكثت أو قامت، لا أذكر أول البيت، لكن مكثت بأرض الزائرين، هو بعد تمام البيت بأرض الزائرين فأصبحت، هذا الشطر الأول، عثرا علي طلاب كبنة مخرمي. نعم. فالبعض يقول الزائرين يعني من الزائر، يزأرون، يعني هي مكثت الآن وأقامت في أرض الزائرين، يعني في أرض الذين يزأرون حماية لها وكذا، وهم أعداؤنا، فكيف أصل إليها وهم يمنعونها مني؟ فهل هو من هذا المعنى؟ لكن الغريب هو أن الشراح يذكرون التشبيه فقط، تخيلوا، الشراح يذكرون فقط التشبيه، يقولون ظهرت المدينة كظهور السيوف في أيدي مسلطيها، فقط هكذا. طيب لماذا هذا التشبيه؟ طيب ما هو وجه الشبه؟ طيب كان هناك تشبيهات أخرى أقرب وأيسر لو أن المراد هو مجرد الظهور. يعني لا أرى تميزا في أسياف بأيدي مسلطين، كأسياف بأيدي مسلطين، لا أرى تميزا في الأسياف بأيدي من سلوها من أو من أخرجوها من أغمادها ونشروها هكذا في الهواء، لا أجد تميزا في هذه الصورة لو أن الأمر هو مجرد الظهور، لو أن الأمر هو مجرد الظهور. ولا يجرؤ أحد يحترم عقله وعقولنا يقول إن المراد هو مجرد تصوير قوة الظهور بالأسياف تلوح، يعني لا أفهم. أخوكم يقول أعتقد أنه يقصد أن مباني اليمامة لاحت من بعيد كالأسياف، لأن ما حولها صحراء ليس بها مباني، وهذا يشير إلى اقتراب الضعين من ديارها أيضا. طيب لماذا لمعت كالأسياف؟ يعني اشمعنى أسياف؟ ما أنت ما تحاولش تقلب الموضوع على نفسك، يعني ما تحاولش عن هذا اقتنع فتقنع نفسك، لا، لازم تقتنع حقيقي. لماذا الأسياف؟ الأسياف حاجات رفيعة بتلمع، الأسياف أشياء رفيعة بتلمع، صح؟ لماذا تلوح كالأسياف بأيدي مسلطين؟ لأجل الحرب؟ يبقى نفكر، يبقى نفكر، هذا اللي بقوله، هذا اللي بدعو إليه، نحن نفكر لماذا أتى بهذا التشبيه. ما بقول لكم لا أحد يحترم عقله وعقلنا يقول إنه فقط يبين ظهور أمامه أشياء كثيرة يبين بها هذا الظهور، أشياء كثيرة يبين بها هذا الظهور. هل هو نوع من الخروج من الترميز للحقيقة؟ لا، هو مازال في السياق بقوة، يعني يقول عرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطين. الأسياف هنا مشبه به، ليست شيئا حقيقيا موجودا، الأسياف مشبه به، مفهوم؟ نعم، ولكن الأسياف ليست موجودة على الحقيقة. أخوكم يقول لعله يقصد انضمام الحليف القديم لمعسكر الأعداء. هذا كله إذن باب مفتوح للتفكير، لكن هو يقول اليمامة أعرضت واشمخرت، إذن اليمامة التي فيها الحبيبة أعرضت واشمخرت، يعني استطالت كأسياف بأيدي مسلطين. يعني هل هو يصور صفا من الجنود أو صفين من الجنود بطول المدينة أخرجوا السيوف من أغمادها؟ ها؟ سلوا السيوف هكذا من أغمادها ووقفوا يحمونها. كما في قول عن ترى نزلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. كل هذا إذن باب مفتوح للتفكير، كل هذا إذن مفتوح للتفكير. نعم. ثم يقول بعد كل ذلك فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينة. فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينة. وجدت من الوجد وهو الحزن، الوجد الحزن، وأم ثقب هي الناقة. الثقب هو ولدها الذكر. انتبهوا، الناقة أول ما تلد إذا لم نتبين ماذا ولدت فولدها اسمه سليل، سليل. إذا لم نعرف ما ولدها فهو سليل، فإذا تبين أنه ذكر فهو ثقب، ثقب. ويقال هنا في أمه إنها مثقب، يقال في أمه مثقب. وإذا تبين هذا المولود أنه أنثى فهو حائل، ويقال لأمه أم حائل. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ نعم نعم، ثقب، ثقب بالسين وليس فاء، بالسين. فما وجدت كوجدي أم ثقب. نعم. أقول ابن هذه الناقة إذا ولدت، إذا لم نتبين في ولدها أنه ذكر أو أنثى فهو سليل، سليل. فإذا تبين كونه ذكرا فهو ثقب، وتكون أمه مثقب، مثقب. وإذا تبين أنه أنثى فتكون فهو حائل، يقال في هذه الناقة الأنثى المولودة حائل، وتكون أمها أم حائل، تكون أمها أم حائل. نعم. أضلته يعني فقدته وضيعته، فقدته ضاع منها. نعم. رجعت يعني رددت، رددت، ومنه الترجيع في القراءة هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دخل مكة وهو يقرأ وكان يمد في القراءة يرجعها، وبعضهم فسرها أنه على ظهر الناقة والناقة تهتز به وهكذا. النزاع المعروف بين من يجيزون الترجيع ومن لا يجيزون الترجيع. نعم. ويقولون إنه تكرار لحرف واحد ولا يجوز الزيادة في القرآن وهكذا. فمنه كما قلت الترجيع في القراءة، هو ترديد الحروف، ترديد الحرف، ومنه ترجيع الأذان، ترجيع الأذان. نعم. فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت، يعني رددت ماذا؟ الحنين. الحنين هو صوت المتوجع الحزين، الحنين هو صوت المتوجع الحزين. نعم. يقول بعد كل ذلك حينما يقول تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدي، رأيت حمولهم أصلا حدينا، وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطين. فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنين، يعني لم تحزن كحزني، لم تحزن كحزني ناقة، ناقة أنجبت ثقبا فوقف على قدميه وكذا وأخذ يرضع منها وصار تابعا لها، ثم ضاع منها أضلته، فهي تتوجع عليه أضلته فرجعت الحنين. ولكن لماذا أم ثقب؟ لماذا ليست أم حائل؟ لعله المتبادر عند العرب، لا أدري، لعله المتبادر عند العرب. نعم. والشاعر هنا يصور لنا صورة جميلة جدا على حزنه. عندكم الفيديو فيه تسجيل صوت النوق وصوت الإبل عموما، انظروا صوت الإبل وتخيلوا حينما يكون حزينا، وحاولوا أن تستخرجوا صوت الحزن من بين هذه الأصوات. هذا الفيديو جمع أصواتا كثيرة، جمع أصواتا كثيرة للإبل، أو جمع كل الأصوات للإبل تقريبا. نعم. حكم يقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. فأحدهم وليس الناقة، يعني هم يحتفون بالنوق بالمناسبة. يحتفون بالنوق، بل هناك يقولون يعني إذا ذكر الرجل مطيته ذكر الناقة، أما المرأة فالبعير، لأنهم يقولون إنهم كانوا يضعون الإناث، الإناث يعني الفتيات، على الإبل الذكور لأنها أقوى، والرجال يركبون على النوق. يقولون هكذا، إن يعني قيل هذا قرأته، إنهم يضعون الإناث على الذكور. امرؤ القيس ماذا يقول؟ ويوم عقرت للعذارى مطيتي. طيب هي ماذا قالت له بعدما عقر مطيته؟ ويذكرون في يوم درت جلجل أنها كانت ناقة، يعني طيب وماذا هي قالت له؟ عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي، فهو بعير ذكر. يعني كانوا يضعون النساء على البعير على الذكر، ويضعون ويركب الرجال على النوق. هكذا قيل، يعني هكذا قيل في بعض الشروح. حكم يقول هي تكون متعلقة به، يعني بالولد، أكثر من علاقتها ببنتها، وهذا وارد، لكن لا أضع يدي منه على شيء أطمئن إليه لأقوله ويثبت. نعم. ثم يستمر في التصوير ويقول ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة. ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة. الشمطاء هي المرأة المسنة التي يقل احتمال الحبل فيها، كبرت يعني. نعم. والشمط هو بياض الشعر، لك أن تقول الشعر بتسكين العين والشعر بفتح العين، وهو الأفصح، كما في النهر بتسكين الهاء والنهر بفتح الهاء، الشعر والنهر أفصح. نعم. فأقول الشمط هو بياض الشعر، يعني امرأة ابيض شعرها. حينما يقول هذه شمطاء، أنت تتخيل شمطاء يعني أشفارها ممطوطة إلى الأسفل ويتهدل وجهها، عجوز شمطاء، هكذا الناس يقصدون شمطاء بهذا الطريقة، اتشمطت يعني. لا، شمطاء يعني بيض شعرها، الشمط هو بيضاد الشعر. نعم. في المرأة، وظهور الشيب في المرأة، يعني بيضاد الشعر في المرأة أبطأ من الرجل، ظهور الشعر فيه أو الشعر الأبيض في المرأة أبطأ من الرجل. الرجل ربما في العشرينات من عمره بيض شعره، في الثلاثينات بيض شعره. نعم. المرأة ليست كذلك، يظهر شعر خفيف أبيض وهكذا، ثم يزيد مع تقدم في السن. نعم. فالمرأة أبطأ من الرجل في بيضاد الشعر. فمعنى كونها بيض شعرها يعني أنها دخلت في سن يقل فيه الحمل وتقدم بها السن جدا. والجنين هنا يعني الذي أجنته الأرض، انتبهوا، الجنين هنا الذي أجنته الأرض، يعني مدفون سترته الأرض، وليس المراد الجنين يعني في بطنها. فهو يقول ولا شمطاء، لم يترك شقاها لها من 9، أنجبت 9 مرات كلهم ماتوا، شقاؤها هو الذي قتل أبناءها، لم يترك شقاها لها من 9 إلا جنينة، ما ترك لها من هؤلاء 9 الذين أنجبتهم إلا مدفونا، فصارت وحدها. فهي تئن، تجلس هكذا تضع يدها على خدها وتئن. انظروا إلى هذا المصور. هذا رجل مصور ولا شمطاء، يقول فما وجدت كوجدي، فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنين، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من 9 إلا جنينة. مثل مرة بالتي فقدت ولدها من الإبل، ثم التي فقدت ولدها أو أولادها من البشر، كلهم أجن في بطون الأرض. وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين، يقول وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. رهن يعني مرتهن معلق بالأقدار. وإن غدا وإن اليوم رهن، رهن يعني مرتهن معلق بالأقدار. نعم. وإن هنا توكيدية، انظر يؤكد لك وإن غدا وإن اليوم، وانظر كيف يكررها، وإن غدا وإن اليوم رهن، وانظر إلى هذا العطف في قوله وبعد غد بما لا تعلمين، وبعد غد بما لا تعلمين. وأصل الكلام، أصل الكلام وإن غدا وإن اليوم وبعد غد رهن بما لا تعلمين، هذا أصل الكلام. انتبهوا انتبهوا. نعم. أرجو ألا يحدثني أحد على الخاص في أثناء الدرس. نعم. أقول أصل الكلام وإن غدا وإن اليوم وبعد غد رهن بما لا تعلمين، ولكن أول شيء فعله هذا الشاعر هو أنه قدم الخبر على الغد واليوم، قدم الخبر على الغد واليوم، ولشيء ما في نفسه أخر بعد غد، أخر بين قوسين هكذا بعد غد، ها؟ مع أنه حكم الخبر وهو رهن، نعم هو صادق عليه. والشيء الثاني الذي فعله هو أنه لم يتم الخبر إلا بعد غد، لم يتم الخبر إلا بعد غد، هذا الخبر لا يتم إلا بعد غد. يعني هل ظهر لكم الآن من هذا الصنيع شيء؟ الشاعر أخر أحد أسماء إن، سنعتبر أنها كلها أسماء، أسماء إن التي هي مبتدأ بالأصالة، لأن إن وأخواتها من النوازخ، خلاص. فأخر أحد أسماء إن وأخر المراد الأصلي من الخبر، فضمه إلى اسم إن المؤخر كذلك، فقال إن غدا وإن اليوم رهن، رهن بماذا؟ فقال وإن بعد غد أيضا رهن بما لا تعلمين، وإن غدا وإن اليوم رهن. طيب هناك شيء مؤخر في الأسماء وشيء مؤخر في الخبر، هناك شيء مؤخر في أسماء إن وشيء مؤخر في خبر إن، صح؟ يقول وإن غدا وإن اليوم رهن. طيب هناك أشياء مؤخرة في أسماء إن، ما هي؟ وبعد غد، نعم وبعد غد. أخوكم كتب لكم البيت حتى يكون أمامكم يعني. طيب وإن غدا، وليس وأن، لا وإن، وإن غدا وإن اليوم رهن. أمامكم هذا البيت الآن، وإن غدا وإن اليوم، هناك اسم إن مؤخر، ما هو؟ وبعد غد، يعني وإن غدا وإن اليوم وإن بعد غد، صح؟ طيب والخبر جاء أوله رهن، الخبر جاء في أوله رهن، ولكن له تعلق بما لا تعلمين، يعني رهن بما لا تعلمين. ما الذي فعله الشاعر هنا؟ أخر أو اقتطع أحد الأسماء، اقتطع أحد المبتدآت، خلاص، واقتطع الجزء الذي يتم به الخبر، وفي النهاية جمع بين هذا الاسم أو هذا المبتدأ المؤخر، طبعا لا أتكلم بالاصطلاح النحوي الآن، انتبهوا، هذا الجزء، هذا اسم إن الذي أخره في النهاية جمعه إلى تمام الخبر، وإن غدا أصل الكلام، وإن غدا، وإن اليوم، وإن بعد غد، رهن بما لا تعلمين. نعم، هو أعطى حفاوة وزيادة اهتمام إلى بعد غد، فهل هذا تهديد؟ ماذا يريد عمرو بن كلثوم من هذا؟ هل يهدد؟ ماذا يقول لنا أو ماذا يلمح لمن يحدثه؟ وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد بما لا تعلمين أيتها الضعينة، لا تنسى أنه يحدث الضعينة، فما زال هو ما زال في الترميز نوعا، وإن كان صرح الآن يعني ماذا يقول لهذه الفتاة، يعني بيستحلف لها، بيتوعدها، يعني يتوعدها، ها، إنه يتحدث إلى الضعينة في هذا البيت، فماذا يقول لها؟ هل يهددها؟ وبعد غد بما لا تعلمين، وانظر إلى بما لا تعلمين، بما يعني بالذي لا تعلمين، هذا فيه إيهام، هذا فيه تغبيش، سيأتيك الذي تعرف، سيأتيك الذي لا تعلمه، واضح؟ فإذا استحضرت وإذا ضممت إلى ذلك أنه أن أول بيت بعد ذلك، بعد هذا الكلام، أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إذا استحضرت هذا ربما ساعدك في تفسير مراد الشاعر هنا حينما يقول وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين، يعني كأنه يطيل هذه المدة التي ستقع فيها النزاعات، ليس غدا فقط، لا، وبعد غد أيضا، لم يستعمل الغد في المطلق، لا، وبعد غد، يطيل المدة. أخوكم يقول ربما هذا الجزء كتب، تقصد أنشد أو ارتجل، ليس كتب. نعم، بعد واقعة التحكيم، وهذا تهديد منه لبني بكر، هذا هو الواضح الآن أنه تهديد، وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. وإذا كان إذا كان مقدمتين فالمقدمة الأولى جاءت في العتاب وفي نوع من اللوم، وقد ونوع ربما يكون وفي نوع من ربما يكون في نوع من إظهار اللامبالاة، لأنه أو عدم الخوف، لأنه قال في النهاية وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. أما هنا فارتفعت اللهجة في النهاية أيضا مع العتاب والشوق في الأول، ربما، الله أعلم. طيب، نكتفي بذلك لأننا تجاوزنا الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.